ها منصور منصور بن المعتمر حاله ودهانه حاله ثقة ثبت اخرج له الشيخان وغيره. طيب فيرويه منصور بن المعتمر وتابع منصورا احسنت وتابع منصورا الاعمش فيرويانه عن ابي وائل عن من عن حذيفة. اذا انحصر الان الخلاف بين اربعة تلاميذ بين عاصم ومتابعه من حماد ابن ابي سليمان وبين منصور ابن المعتمر ومتابعه من ومتابعه الاعمش. ما وجه الخلاف؟ نعم عاصم وحماد يرويانه عن ابي وائل عن من عن المغيرة فجعلا الحديث من مسند المغيرة وخالفهما منصور بن المعتمر ومعه متابعه الاعمش فجعلاه عن ابي وائل من مسند حذيفة ابن اليمن. هذا الخلاف قلت في بداية مذاكرتي معكم في علم العلل قلت تارة الخلاف يضر وتارة الخلاف لا يضر في اصل صحة الحديث. الان هل هذا الخلاف من النوع الذي يضر في صحة الحديث او من النوع الذي لا يضر في صحة الحديث؟ الجواب لا يضر، لانه حيث دار كما يقول الحفاظ دار على من؟ دار على ثقة، ابو وائل شقيق عن المغيرة او ابو وائل عن حذيفة، فحيثما دار يدور على ماذا؟ على ثقة فلا يضر، لا سيما ان الراوي عن ابي وائل الاربعة في جملتهم ما بين ثقة وصدوق. الان اذا سئلنا اي الوجهين ارجح فماذا نقول ولماذا؟ اذا قلنا ان الحافظ ابن حجر ترجم لهؤلاء التلامذة الاربعة، اما الاعمش ثقة فلا اشكال وقد صرح بالايه بالسماع فامنا بذلك تدليس الاعمش وهو ثقة، ومنصور بن المعتمر مثل ما قال اخوكم ثقة ثبت. فاذا نظرنا الى ترجمة المخالفين لهما وجدنا حماد بن ابي سليمان صدوق له اوهام، ووجدنا ان عاصم ابن ابي النجود وهو عاصم بن بهدلة قد تكلم في حفظه وان كان ثقة او صدوقا، عندئذ اي الوجهين ارجح؟ بلا شك ان وجه منصور بن المعتمر ارجح واصح من وجه حماد ومن وعاصم، لان منصورا والاعمش اتقن واوثق من من من عاصم وحماد ابن ابي سليمان. لكن هنا مبحث، وهذا المبحث يفيد طالب العلم. لما ان روى هذا الحديث عاصم ابن ابي النجود اكد على انه قد سمعه وحدثه به ابو وائل عن المغيرة، فذكر ابو داود الطيالسي وغيره انه لما ان روى هذا الحديث وحدث به عاصم ابن ابي النجود قال وليس كما يحدث الاعمش، ما حدثنيه او ما حدثناه ابو وائل الا عن المغيرة ابن شعبة. ماذا يقصد عاصم؟ يقصد انه متثبت ان الحديث من مسند المغيرة ابن شعبة وليس من مسند حذيفة ابن اليمان، ولذلك انكر عاصم على الاعمش